يقول: هل هناك دليل على تحريم الأكل في الصلاة؟ نعم، الإجماع الذي نقله ابن المنذر وغيره أنه لا يجوز الأكل في الصلاة.